يقول هذا السائل: كيف نرد على من يستدل بخلود أصحاب الكبائر في النار بقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ولهم عذاب مهين؟ المعصية هنا إما أن تكون معصية الكفر بالله عز وجل، والكفر بالله معصية، والكافر حكمه واضح، الذي عصيانه لله كفر بالله سبحانه وتعالى حكمه واضح، ألا وهو الخلود إن مات على كفره بالله، الخلود في النار أبد الآباد، كما قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وأما إن كان المراد بالمعصية في الآية ما دون الكفر، فالقول فيها كالقول في نصوص الوعيد الأخرى، مثل قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ونحوها من الآيات. نعم.